حبايب الحلوين، اول الحدوته اهو، قصر وسلطان. عم السلطان قاعد في القصر، تصدقوا عم السلطان كان زهقان. عارفين يعني ايه زهقان؟ يعني متضايق، عايز يضحك ما يضحكش، عايز يتسلى مش يلاقي اللي يسليه. تسمع ودانه وتشوف عينيه، اللي بتسمعه ودانه هو هو من ساعة ما اتولد ولغاية ما بقى سلطان، واللي ودنه بتسمعه هو هو، واللي بتشوفه عينيه هو هو. القصر والعمدان والحرس والفرسان والجنينة والشجر والعصافير والزقزق هو هو. عم السلطان عايز يسمع حاجة جديدة، عايز يشوف حاجة جديدة. عم السلطان في القصر كده متضايق وزهقان، عم السلطان عايز يتسلى. هاتوا اللي يسليه، هاتوا بلياتشو بهلوان. وش البلياتشو احمر على اخضر، بس السلطان ما بيضحكش، والبهلوان بينط بس السلطان ما بيضحكش. هاتوا اللي يسليه، هاتوا لمول بتوع الحواديت، حدوته حدوته، كل الحواديت قديمه قوي قوي. والعم السلطان بيضحك، والعم السلطان بيتسلى. والعمل وبعدين يعملوا له ايه؟ عم السلطان زهقان وزعلان ومتضايق. الوزير يقول فكره، شوف يا سلطان، ابعت منادي في البلد ينده، يشيل في ايده كيس ذهب ويقول اللي يسلي السلطان ليه 10 من ده، اللي يسلي السلطان ياخد 10 كياس مليانه ذهب، يروح للقصر ويحكي له على عجائب الدنيا. لو يتسلى السلطان، لو يضحك السلطان، اللي يسليه له من السلطان 10 كياس ذهب من ده. ويمشي المنادي وينده، والناس تتلم والناس تسمع والناس تقول هنروح ونسلي سيدنا السلطان. والناس في كل البلد واقفين على باب القصر طابور، اول الطابور هنا انما اخره فين؟ يا خبر، ده ملوش اخر. الناس كتار كتار قوي، وكلهم رايحين يحكوا على العجايب ويسلوا عمنا السلطان. عم الفطاطري دخل، دخل الفطاطري على السلطان، دخل يقول طول عمري بتاع فطير، ورحت كتير وجيت كتير وشفت كتير، اعجب عجوبة العجايب اللي شفتها يا سلطان، شفتها في بلاد بعيد بعيد قوي. فطيرة لكن ايه؟ فطيرة انما بقى ما بتخلصش ابدا ابدا، كل ما حد ياكل حتة تكبر الفطيرة حتة، كل البلد كلت وكل البلد شبعت والفطيرة هي زي ما هي. يستغرب السلطان حبة لكن يقول طيب اعمل لي فطيرة زيها تاخد 10 اكياس ذهب. يتلخبط الفطاطري ما يعرفش يعمل زيها، يزعل منه عم السلطان. والطابور لسه طويل، دخل عم الخياط على السلطان، دخل الخياط يقول انا بقى رحت كتير وشفت اكتر، عجيبة العجايب شفتها في بلاد بعيد، حتة قماش لكن حتة قماش، انما بقى حتة قماش ايه؟ ما بتخلصش ابدا ابدا، كل ما يقطعوا منها حتة تكبر حتة. كل البلد لبست هدوم وحتة القماش هي زي ما هي، عجيبة العجايب مش كده؟ اه كده. بس السلطان يستغرب حبة صغيرة، وبعد الحبة يقول طيب شوف يا خياط، هات لي قماشة زيها تاخد 10 اكياس ذهب. يتلخبط الخياط ما يعرفش يجيب زيها، يزعل منه عم السلطان. يدخل النجار ويدخل الحداد ويدخلوا كلهم، يدخل الصف كله كله، كل الطابور يدخل، لكن ولا السلطان يضحك ولا يتسلى. خلص الطابور خلاص، خلص الطابور كله، لا لا لسه ما خلصش، لسه بنت صغيره انما ايه، صغيره جدا جدا، هي كمان دخلت عند السلطان. والقصر كله يستغرب، ايه الصغيره جدا دي؟ هتعرف ايه دي وهتقول ايه؟ الصغيره جدا جدا تضحك وتقول ولا رحت انا ولا جيت انا، لكن شفت واحده عجوزه قوي عمرها ولا 100 سنه، ما تسيبش بيتها ابدا، تمشي لما تمشي شايله بيتها على ظهرها، تاكل لما تاكل شايله بيتها على ظهرها، تنام لما تنام وبيتها برضو على ظهرها. بيتها تقيل لكن شايلاه، بيتها قديم لكن جامد، ولا لبيتها باب ولا بيتها فيه شباك، لكن على طول على طول شايلاه. يسمع السلطان يستغرب، والقصر يسمع يستغرب، القصر كله اسكت هس، ايه الكلام ده بقى؟ ما هو اصل البنت اللي صغيرة جدا جدا تتكلم زي ما تتكلم يبقى كلامها كله ملخبط جدا جدا. ده الوزير يقول كده، بس الصغيرة تقول ابدا، انا شفتها بعناية، عجوزة عجوزة عمرها ولا 100 سنة، شايلة بيتها وهي ماشية وهي نايمة وهي كله. يستغرب السلطان ويزعل السلطان ويصرخ السلطان يقول ده انت يا صغيرة جدا جدا جاية بتضحكي على السلطان. تضحك الصغيرة وتقول ابدا والله، ده انا حتى جبتها معاي. ايه جبتي العجوزة معاكي؟ طب وبيتها؟ تضحك الصغيرة وتقول ما هي شايلها على ظهرها. وتحط الصغيرة ايدها في شوال وتطلع ايدها من الشوال. حلوين، عارفين في ايدها ايه؟ الله، ده صحيح، عجوزة وبيتها على ظهرها. عارفين العجوزة ايه؟ كانت العجوزة زحلفة، بيتها جلد ناشف خشب حجر، تمشي الزحلفة تاكل الزحلفة تشرب تنام وهو على ظهرها. ويضحك السلطان والقصر كله بيضحك. السلطان اتسلى خلاص، والصغيرة الشاطرة تاخد 10 أكياس ذهب. ليه؟ لأنها خلت السلطان وكل الناس ايه يضحكوا.